الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد مع المحاضرة 14 من محاضرات كتاب الاحتصام وما زلنا في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما وذكرنا أنه من البدع الحقيقية ما يقترب من السنة حتى تكون البدعة الحقيقية سنة محض ومنها ما يقترب أيضا من البدعة الإضافية منها ما يقترب من البدعة الحقيقية ويذكر مثالا هنا من البدع التي تقترب من الحقيقية تحريم ما أحل الله جل وعلا من الطيبات تعبدا أو تقربا لله عز وجل بتحريم هذا الأمر على نفسه وخرج بذلك من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال وروي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد وهو تحريم ما أحل الله من الطيبات تدينا أو شبه تدين تدينا أو شبه التدين يعني يحرم هذه الطيبات على نفسه لا لمرض لا لفقر أو ما شبه ذلك من الأمور لكن تدينا أي تقربا إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى نهى عن ذلك وجعله اعتداء والله لا يحب المعتدين ثم قرر الإباحة تقريرا زائدا على ما تقرر بقوله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا هذا تقرير زائد لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وعد ذلك من الاعتداء وقرر تقريرا زائدا بقوله تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ثم أمرهم بالتقوى وهذا أو ذلك مشعر بأن تحريم ما أحل الله عز وجل خارج عن درجة التقوى ثم قال وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل يعني والله أعلم نكاح المتعة المنسوخ نكاح المتعة الايه الذي نسخ بعدها يعني المهم هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم صفحة 420 طبعا معايا صفحة 420 نعم طيب وفي الصحيح عن عبد الله قال كنا نغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك ثم قرأ ابن مسعود يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم إذا الاختصاء ده تحريم ما أحل الله جل وعلا من الطيبات من المناكح والأطعمة والأشياء وفي الصحيح أيضا رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا تبتل يعني الترهل وعدم تزوج النساء ولو أذن له في ذلك لاختصينا بدع الحقيقة طيب هو ذكر فصلا وما عنون له لكن في الآخر اعتفه قال أيضا وهذا كله واضح أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في الشرع وإهمال لما قصد الشارع إعماله، لأنه قال كلوا من الطيبات واعملوا صالح، فهذا ذكره الشارع وأمر به، فهذا إهمال لما قصد الشارع، وإن كان بقصد سلوك الآخرة، لأنه نوع من الرهبانية في الإسلام. قال: وإلى منع تحريم الحلال، أي الذي أحله الله جل وعلا، ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم، إلا أنه إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة. يعني لو حرم الشيء على نفسه دون أن يحلف، يقول والله هذا شيء حرام علي مثلا، دون أن يحلف قد حرمت هذا الشيء على نفسه، فهذا يعود عن هذا، هذا من الاعتداء ولا كفارة. قال: وإلى منع تحريم الحلال، ذهب الصحابة ومن بعدهم، لكن إذا كان التحريم غير محلوف عليه فلا كفارة، وإن كان محلوفا عليه ففيه الكفارة، ويعمل الحالف بما أحل الله له. فلو حلف ألا يقترب النساء مثلا، ألا يقترب نساءه أو ألا يقترب امرأته، فعليه أن يكفر، هذا تحريم للحلال الذي أباحه الله له. كويس. وأيضا يدخل هذا في باب الإله، يدخل هذا في باب الإله، فيتربص 4 أشهر على المرأة وعنها ترفع هذا، لكن عليه أن يعود ويكفر عن إيه؟ عنه. وكذلك إذا حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا معينا أو مركبا معينا، فهذه طيبات أحله الله جل وعلا، فعليه أن يرجع ويكفر عن يمينه إذا كان حالفا بذلك. أي مثال؟ ليه خرج عن الكلام؟ لا، مش مسألة، هو أصلا هو بنتكلم ابتداء الذي حرم هذا الشيء على نفسه وقد أحله الله عز وجل، كأنه شرع تشريعا جديدا، هذا هو وجه ليه وجه البدء. نعم، فيبقى نعم هذه كده بهذه الصورة بلا حصية. فإذا يتكلم إلى منع هذا التحريم، ذهب الصحابة والتابعون ومن بعده، وقالوا عليه أن يرجع، لكن إن كان حالفا بهذا التحريم فعليه معه كفارة. فهذا من سياق الإيه؟ من سياق الكلام، مش كده؟ قال: وعلى ذلك جرت الفتية في الإسلام، أن كل من حرم على نفسه شيئا مما أحل الله فليس ذلك التحريم بشيء، فليأكل إن كان مأكولا، وليشرب إن كان مشروبا، وليلبس إن كان ملبوسا، وليملك إن كان مملوكا. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم. واختلفوا في الزوجة أن يحرمها المرء على نفسه، ومذهب مالك أن التحريم طلاق قد طلاق الثلاث، وما سوى ذلك هو باطل، لأن القرآن شهد بكونه اعتداء. طيب، يعني اختلفوا في الزوجة إذا حرمها على نفسه هل يعد ذلك طلاقا ولا يعد يمينا، يعني كأنه حرم شيئا على نفسه فعليك فوت يمين، ومحل ذلك في كتب الايه؟ في كتب الفقه. فيقول: وما سوى ذلك، أي تحريم ما سوى الزوجة، باطل، لأن القرآن شهد بكونه اعتداء. وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم، حديث أبي إسرائيل، قائما في الشمس ساكتا، أي صامتا لا يتكلم، فإنه تحريم للجلوس والاستظلال والكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال، إذا أمره أن يترك هذه الأشياء التي أباحها الله جل وعلا، وهو حرمها على نفسه عبادة لله عز وجل. وقال مالك: أمره ليتم ما كان له فيه طاعة وهو الصوت، ويترك ما كان عليه فيه معصية، لأن هذا اعتداء، فعد ذلك إيه؟ معصية. فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية، وهو مقتضى الآية، ترك الحلال أي بقصد التقرب إلى الله عز وجل، بقوله تعالى: ولا تعتدوا. طيب، ثم قال: فصل. ويتعلق بهذا الموضع مسائل، اللي هو تحريم الايه الحلال، وهذا يعد بدعة حقيقية. قال إحداها أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك تتصور على أوجه. أولا أو الأول التحريم الحقيقي، أن تحريم الحلال يكون على أوجه التحريم الحقيقي وهو الواقع من الكفار كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامل، وجميع ما ذكر الله جل وعلا تحريمه عن الكفار بالرأي المحض، ومنه قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأيا مجرد. هذا تحريم على وجه التشريع، هذا تحريم على وجه التشريع، هو التحريم الحقيقي. التحريم الثاني مجرد ترك الشيء دون قصد التحريم، وهذا مما لا شك جائز لا شيء فيه، أن يكون مجرد ترك لا لغرض بل لأن النفس تكرهه بطبعها، هذا الطعام لا تأكل، هذا الثياب لا تلبس، ليه؟ أنت تكرهه دون قصد، ليه؟ دون قصد التقرب إلى الله عز وجل بتركه ولا شيء من هذا، أو أنك تترك هذا الطعام لأنه يضرك، ها؟ أو شيء من هذا، أو لا تذكره حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو آكل وما أشبه ذلك. ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه صلوات الله وسلامه عليه إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف، أجدني أعافه أو أجدني أعافه، ولا يسمى مثل هذا تحريما لأن التحريم يستلزم القصد، وهذا ليس كذلك، يعني أنا ما حرمت هذا الشيء على نفسي لكن أنا لا أحبه، ليه؟ لأنه لم يوجد في بلدي أو في قومي أو في أهلي ولم نتعود أن نأكل هذا النوع، فتجدينه إيه وعارف هذا الشيء. ده طبعا مما لا شك لا شيء فيها. الثالث وهذا أن يمتنع لنذره، ها؟ أن يمتنع لنذره التحريم، يعني هو نذر لله عز وجل ألا يأكل هذا، إلا نذر لله ألا يأكل، فيبقى يمتنع لنذره التحريم، أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة الخاطعة للعذر كتحريم النوم على الفراش سنة، بيجري مجرى النذر إنه يحرم على نفسه إنه ينام على الفراش سنة، أو تحريم الضرع، ها؟ يعني يشرب اللبن مثلا سنة، وتحريم الادخار لغد، وتحريم اللين من الطعام واللباس، وتحريم الوطئ أو الاستزادة بالنساء في الجملة وما أشبه ذلك. لبدا النوع الثالث هو التحريم بالنذر. لا اللي فات اللي كان لنا شيء فيه، الثاني لنا شيء فيه، الثالث والرابع ده مشكلة، خلاص ده بتاع كفار الأولين ده خلاص بعيد عن الكلام بتاعه. الرابع أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله، ومثله قد يسمى تحريم، مثل ذلك هنيجي بقى هنشوف. لا عليك الصبر، أنا يعني هنشوف بس احنا ده أمر فقهي مش. فعلى كل يقول في هذه دي الفائدة الأولى، ماشي؟ يعني فصل يتعلق بهذا الموضع مساء تحريم الحلال على أربع أوجه، إما تحريم على وجه التشريع، إما مجرد ترك دون قصد التحريم، وإما التحريم بالنذر، وإما التحريم باليمين، مش دي الأربع أنواع اللي هو ذكرهم، يبقى دي المسألة الأولى اللي احنا بنستفيدها. التحريم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فالتحريم يأتي على أوجه مش كده، أو على صور، إنها اللي هي تحريم الكفار اللي هو التحريم على وجه التشريع، ومنها التحريم، ومنها مجرد الترك دون قصد التحريم، والتحريم بالنذر والتحريم باليمين. يبقى ده اللي احنا فهمناه، أو دي أول مسألة من المتعلقة بالموضوع. المسألة الثانية، نعم، ما بين إيه؟ هو قاصد، لأنه يقول لك إيه، إن في الحلقة الرابعة ولا في الحلقة الثالثة؟ ما حلف فرع أن يحلف على بعض الحلال ألا يفعله، يقصد إيه؟ لما؟ يعني إيه كده؟ مع كلمة كده دي هو خلاص قرب يبقى لا يجوز. حلف على إيه؟ هذا اعتداء وهذا اعتداء، ماشي؟ لأنه يحرم الحلال ده على نفسه، هذا اعتداء. خلاص؟ وكذلك هو، ولكن هو طبعا هو فرق ما بين الاثنين، أنه ده حيزيد أنه يحرمه لقربه، إنما ده هو حرمه مجردا لليه؟ لأمر ما دنيوي، يعني حرمه لكيد في بعض الناس أو ما شبه ذلك أو لغضب، فحرم هذا الشيء على إيه؟ على نفسه. حرم هذا الشيء على إيه؟ على نفسه. دون قصد التعبد، دون قصد التعبد بإيه؟ بهذا. أو أنه يحلف على بعض الحلال اللي يفعله ويقصد به التعبد، أو ينذر ويقصد به التعبد، فيبقى الكلام حيادي تفصيل ثاني في المسألة الثالثة والرابعة. لسه ما خلصت المسألة، هو بيقول المستفاد الأول من المسألة إن التحريم يأتي على أوجه، الوجه الأول اللي هو التحريم على وجه التشريع، وبعدين ترك دون قصد التحريم بالنذر باليمين، بس تفصيل جاي، تفصيل جاي في المسألة الثانية. جاي ما يجي، هو التفصيل جاي. خلاص. الثانية أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم من تلك المعاني، أهو يبقى الآية اللي احنا بصددها على أي معنى يطلق التحريم. قال أما الأول اللي هو تحريم الكفار على وجه التشريع فلا مدخل له هاهنا، لأن التحريم تشريع كالتحليل، والتشريع ليس إلا لصاحب الشرع، ومن فعل ذلك مشرعا فقد كفر بالله تعالى، وليس هذا في صدر الايه ما نتكلم فيه. أما التحريم بالمعنى الثاني فلا حرج فيه في الجملة، لأن بواعث النفوس على الشيء أو صرارفها عنه لا تنضبط بقانون معلوم. واضح؟ يعني ما فيش، يعني أنت سبت الشيء ده ليه؟ ما بتحبوش. سبت الشيء ده ليه؟ بيتعبك. سبت الشيء ده ليه؟ ما معيش فلوس أجيبه. فبواعث النفس على ترك الأشياء إيه؟ كثيرة، لكن هو مجرد ترك دون قصد التحريم فهذا لا حرج فيه في الجملة، هذا لا حرج فيه في الايه؟ في الجن. طيب، واما التحريم بالمعنى الثالث والرابع يعني اللي هو التحريم بالنذر او باليمين، فيحتمل ان يدخل في عبارة التحريم، فيكون قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم قد شمل التحريم بالنذر والتحريم باليمين. والدليل على ذلك ذكر الكفارة بعدها، يبقى هنا أنه يقول بالكفارة للنذر وللإيه؟ ولليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين. طيب، دي المسألة الإيه؟ المسألة الثانية، إن حيدخل فيها النوع الثالث والرابع. المسألة الثالثة أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ليه؟ أنه حرم طيبات على نفسه، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على إيه؟ على نفسه. فإن الله أخبر عن نبي من أنبيائه عليه السلام أنه حرم على نفسه حلالا، ففيه دليل لجواز إيه؟ مثله. والجواب أنه لا دليل في الآية، لأن ما تقرر أو ما تقدم يقرر أن لا تحريم في الإسلام، فيبقى ما كان شرعا لغيرنا منفيا عن شرعنا كما تكرر في الأصول. يعني إحنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا في شرعنا، وما فعله إسرائيل ليس في شرعنا. قال أيضا هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن نقول أيضا مما يسأل عنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك الآية، فإن فيها إخبارا بأنه عليه السلام حرم على نفسه ما أحله الله. وقد نزل تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ومثل هذا يجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتضى الظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أمر الله تعالى وحرم على نفسه ما أحله الله، وأن يكون منهيا عنه ابتداء ثم يأتي ثم يقال له ها فيه لما تفعل. فلا بد من النظر في هذه المصادر، يعني هذه الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه ها شيئا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك، فحرم على نفسه طيبا. الجواب أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود، آية التحريم هي السابقة اللي هي يا أيها النبي لم تحرموا ما أحل الله لك، أي في سورة التحريم سابقة على آية العقود أي آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لك، فحتكون آية في الأول وآية بعدين مش كده. قال أن آية التحريم إن كانت هي السابقة على آية العقود فظاهر أنها مختصة بالإيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل ذلك قبل الإيه قبل أن يحرم ذلك أو قبل أن تنزل آية يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما إيه ما أحل الله. إذ لو أريد الأمة لبه هذا خاص بالنبي فقط يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ليه؟ لأنه نداه له يا أيها النبي لما تحرم، لا كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهنا خاطب الأمة في شخص نبيها، خاطب الأمة في شخص إيه فيكون التشريع للأمة، لكن هنا خاطب النبي في شخص النبي، فقال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لم يقل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لكم، وإلا يبقى مخاطبة للأمة في شخص إيه في شخص النبي. قال إذ لو أريد الأمة على قول من قال به من المسلمين لقال لما تحرمون ما أحل الله لكم كما قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف على ألا يفعل، يعني أنه حلف ألا يأكل طعاما معينا مثلا أو ألا يأتي ها أمة معينة من إيه من إناء. قال والحلف إذا وقع فصاحبه مخير بين أن يترك المحلوف عليه وبين أن يفعله ويكسر. وقد جاء في آية التحريم قد فرض الله لكم تحلة أيمان، فدل على أنه كان يمينا حلف عليه عليه السلام بها. هذا كله لو احنا افترضنا ليه ماذا تقول التوجيه الأول ده على أساس أن آية التحريم كانت قبل آية المائدة خلاص ما نزلتش يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا جائز له، جائز له لا للأمة، لأن الخطاب كان لشخص أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ها وكان جائزا له هو وليس جائزا للأمة، وأنزل الله جل وعلا أن كفر ذلك. لو كان ايه نعم هو بيقول مختص بالنبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآية اي قد يكون قد يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فعله يراه صوابا ها وهو في شرع الله ليس صوابا ها من باب الاجتهاد من باب ليه نكتب، فأن النبي إذا اجتهد وأخطأ يعاتب، وغيره أن غيره إذا اجتهد وأخطأ يثاب، هذا من باب ها رفعة مقام النبوة. نعم فإذا إيه فإذا يعني أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد هو يريد أنه بهذا الاجتهاد يوافق مراد الله عز وجل، وهذا الذي اجتهد فيه النبي إرادة منه لموافقة مراد الله خالف مراد الله، هنا يعاتبه الله جل وعلا. هذا بخلاف سائر البشر غير الأنبياء، فالله تبارك وتعالى يعاتب الأنبياء على الأخطاء التي أخطأوها باجتهاد منهم، وغيرهم يثاب، وغيرهم إيه؟ يثاب. طيب، على كل قال وأيضا فيحتمل أن يكون التحريم بمعنى الحلف ألا يفعل ذلك دون أن يحرم، فله أن يترك المحلوف ويكفر عن يمينه كما ورد في الآية. هذا كله على إن فرضنا على أن آية التحريم قبل آية العقود. قال وأما إن فرضنا أن آية العقود هي السابقة على آية التحريم، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعدين حرما، فيحتمل وجهين. أولا أن يكون التحريم في صورة التحريم بمعنى الحلف لا بمعنى أنه حرم على نفسه، هذا ليه؟ هذا شيء. الثاني أن تكون آية العقود غير متناولة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشخص الأم، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يدخل فيه بناء على قول من قال بذلك من أصوله، وعند ذلك لا يبقى في القضية ما ينظر فيه ولا يكون للمحتج بالآية متعلق، والله أعلم، يعني قد يتعلق متعلق بالآية في أن يحرم على نفسه أشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أشياء فيرد عليه بما ذكره إن كانت آية التحريم قبل آية العقود أو بعدها على من. قال إذا ثبت هذا فكل من عمل على هذا القصد، إيه هو القصد؟ تحريم ما أحل الله تقربا إلى الله عز وجل وديانته، فعمله غير صحيح لأنه عامل إما بغير شريعة لأنه لم يتبع أدلتها، وإما عامل بشرع منسوخ اللي هو على الاستدلال بإيه؟ بإسرائيل، أنه حرم على نفسه طيبة. والعمل المنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف، لأن الترهب والامتناع من اللذات والنساء وغير ذلك إن كان مشروعا ففيما قبل هذه الشريعة من الشرائع، وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال وهو معنى البدعة، إيه هو معنى البدعة؟ أنه عمل بغير شريعة ولم يتبع أدلة الإيه؟ الشريعة، يعني عمل شيئا بغير دليل تقربا لله عز وجل يزعم أن هذا إيه؟ يقربه لله تبارك وتعالى. قال فهو معنى، يعني أنه هو امتنع عن الإيه؟ عن اللذات وعن النساء وعن الطيبات، كل هذا الكلام امتنع عنه لما تدينا وتقربا لله تعالى. قال فإن قيل قد تقدم من نقل ابن العربي في الرهبانية أنها السياح واتخاذ الصوامع للعزلة، وقال وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد الزمان، يعني إشكال يذكره من كلام ابن العرب، فقال أن السياحة يعني يسيح في الأرض يعني، واتخاذ الصوامع للعزلة واعتزال الناس، قال ذلك مندوب في ديننا عند فساد الزمان، يعني مستحب، فبناء على ذلك سيترك الفرش والطيبات والنساء والملذات الذي قال عنه هنا أنه إيه؟ أن هذا اعتداء، فكيف لا يكون اعتداء هنا؟ نقل كلام ابن العربي وأن هذا في آخر الزمان مندوب إليه يعني مستحب. فقال وقد بسط الغزالي في هذا الفصل في الإحياء، وحاصله أن ذلك مشروع بل هو الأولى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز، كما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. قال وسائر ما جاء في هذا المعنى، يعني هنا كأن ليه كأن يقول أن ما قاله ابن العربي ليس غريبا، لكن هذا يتنزل على حالة إيه؟ على حالة خاصة وهي عند فساد الإيه؟ وعند فساد الزمان، وكما يقول الإيه؟ الغزالي رحمه الله تعالى عند عروض العوارض وعندما يصير النكاح ومخالطة الناس وبالا على الإنسان ومؤديا إلى اكتساب الحرام والدخول فيما لا يجوز كما ذكر الحديث. وأيضا فإن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، قال والتبتل معناه ترك الدنيا أو ربط الدنيا كما قال زيد بن أسلم من قولهم ها بتلت الحبل بتلا إذا قطعتم، بتلت الحبل بتلا إذا قطعتم، يعني قطع الدنيا، يعني انقطع من كل شيء إلا من الله عز وجل. هذا يعني يقول إن إيه ما قاله ابن العربي مع الآية وتفسيرها لزيد بن أسلم إلى ما جاء عن السلف الصالح من الانقطاع إلى عبادة الله ورفض أسباب الدنيا، يبقى دول كأنهم أيضا تركوا الطيبة، تركوا هذه الإيه هذه الطيبة. فالجواب أن الرهبانية اللي ذكرها ابن العربي، أن الرهبانية أنها السياحة، إن كانت بالمعنى المقرر في شرائع الأول يعني قبل شريعة الإسلام فلا نسلم أنها في شرعنا لما تقدم من الأدلة على نسخها، كانت لعارض أو لغير عارض. يعني هذه الرهبانية إذ لا رهبانية في الإسلام، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون حسب ما تقدم. وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسب ما شرع وعلى حد من قطع إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المخاطب بقوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، فهذا الذي هو نحن في تقدير، وأنه السنة المتبعة والهدي الصالح والصراط المستقيم. وليس في كلام زيد بن أسلم وغيره في معنى التبتل ما يناقض هذا المعنى، لأن رفض الدنيا ليس بمعنى طرح اتخاذها جملة وترك الاستمتاع بها، بل بمعنى ترك الشغل بها عما كلف الإنسان به من الوظائف الشرعية. ثم قال فإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض بالسياحة، تقرر هذه المعاني التي قدمها، واتخاذ الصوامع وسكن الجبال والكهوف إن كان على شرط ألا يحرم ما أحل الله من الأمور التي حرمها الرهبان، بل على حد ما كانوا عليه في الحواضر ومجامع الناس لا يشددون على أنفسهم بمقدار ما يشق عليهم، فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية، غير أنها لا تسمى رهبانية إلا بنوع من المجاز أو النقل العرفي الذي لم يجر عليه معتاد اللغة، فلا تدخل في مقتضى قوله تعالى ورهبانية ابتلعوا، لا في الاسم ولا في المعنى، لا في الاسم لا تسمى، لكن يقال ذلك تجوزا، يقال ذلك ايه تجوزا بالنقل العرفي كما ذكر او على سبيل المجاز. قال وان كان على التزام ما التزمه الرهبان فلا نسلم انه في هذه الشريعه مندوب اليه ولا مباح، لانه كالشرع بغير شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينتظمه معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس منه، انه كالشرع بغير شريعه محمد صلى الله عليه واله وسلم. واما ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزله على المخالطه وترجيح الغربة على اتخاذ أهل عند اعتبار العوارض، فذلك أو يستمد من أصل آخر لا من هنا، لا من إيه لم، يعني هو يختار السلامة ويبعد عن الإيه عما يوقعه في المحرمات وغير ذلك. نعم. لأن ده مش مجرد رغبة عن السنة، ده احنا حطيناه في تشريع جديد، يعني حطيناه في ايه في تشريع ايه في تشريع جديد، يعني ده قال دخلنا في حارة ثانية فخليها لغاية ما نخلص. قال وبيانه ان المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا. قال وبيان ذلك أن المطلوبات الشرعية يعني من المأكولات والمشروبات والمناكح لا تخلو أن يكون المكلف قادرا على الامتثال فيها مع سلامته عند العمل بها من وقوعه في منهي عنه أو لا. فإن كان قادرا في مجاري العادات بحيث لا يعارضه مكروه أو محرم فلا إشكال في كون الطلب متوجها إليه بقدر استطاعته على حد ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع ليه؟ قبل وقوع الفتن. فإن كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهو الأولى في أزمنة الفتن، والفتن لا تختص بفتن الحروب فقط، فهي جارية في الجاه والمال وغيرهما من مكتسبات الدنيا، وضابطها ما صد عن طاعة الله، فكل ما صدك عن طاعة الله عز وجل فهو إيه؟ فهو فتن. قال: وإذا كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على الطاعات وأشباه ذلك فإنها موقعة في المحرم من جهة، وأيضا سلامة من جهة أخرى، ويقع التوازن بين المأمورات والإيه والمنهيات، يعني الاختلاط قد حيوقعك في الإيه في المحرمات، وفي نفس الوقت عدم الاختلاط حيؤدي إلى ترك الجمع والجماعات والتعاون على الإيه على الطاعات، فأصبحت المسألة توازن بين المأمورات والإيه والمنهيات. وكذلك النكاح إذا أدى إلى العمل بالمعاصي ولم يكن في تركه معصية كان تركه أول إلى يعني الاكتساب الحرام وإلى الانشغال عما هو واجب عليه أو غير ذلك، فحيكون في هذه الحالة تركه إيه؟ تركه أول. فلا إشكال إذن على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره ممن سلك مسلكه، لأنهم بنوا على أصل قطعي في الشرع محكم لا ينسخه شيء، وليس هذا من مسألتنا بسبيل. كويس؟ يعني الأصل اللي بنوا عليه إن درء المفسدة مقدم على قلب الإيه؟ على قلب المصلحة، فهم يتركون كل هذه الأشياء خشية أن يقعوا في الإيه؟ أن يقعوا في الحرام، وهذا ليس من مسألتنا في شيء. ثم يقول: والحاصل أن مضمون هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية. خلاص، إنه يحرم ما أحل الله جل وعلا له من المطعم والمشرب والمنكح تقرب من الله عز وجل، هذا بدعة إيه؟ بدعة حقيقية لا الإضافية، لرب الرسول صلى الله عليه وسلم لها أصلا وفرعا. وثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيل كما ذكرنا. نعم، ولا تعتدوا، اللي هو تحريم ما أحل الله، ما هو نعم ما هو نوع الرهبانية، هو ترك النكاح وترك الفراش وذهب في الخلوات والصوانع تاركا ما أحل الله عز وجل له، فهو داخل في من يحرمون ما أحل الله. لكن هذا إن قصد بذلك التعبد لا يقصد بذلك درء مفسدة أكبر كما هو ذكر وقال هذا ليس من مسألتنا، فإن قصد به التعبد فهو إيه؟ بدعة حقيقية. والحاصل من هذا الفصل يقتضي أن العمل على الرهبانية المنفية نعم في الآية بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية. لا، ما هي برضو الثانية إضافية، وبعدين التفريع اللي خدوا عليها اللي جعلها قريبا بدعة ليه؟ بدعة حقيقية. قال: ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيل، وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ، فلنبني على هذا فنقول: قد فهم قوم من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا والتزام الحرج دينا في سلوك طريق الآخرة. والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما، وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموا، فأفضل الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. قال: فمن ذلك قوم شددوا على أنفسهم وزاعمين أن هذا طريق السلف وأحوال السلف، يعني زاعمين أن هذا هو الذي يقربهم إلى الله عز وجل. قال: من ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد سهل أو صعب، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس. ويضرب أمثلة في طريق سهل يوصل وطريق صعب، يأخذ إليه على أساس أن ده من باب التشديد على إيه؟ النفس اللي يقربه أكثر الله. هذا مفهوم، هذا خطأ. قال كالذي يجد للطهارة ماءين سخن وبارد، فيتحرى البارد الشاق، أو الشاق استعماله، أو يتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد. فالشارع لم يرضى بشرعية مثله، قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فصار متبعا لهوى. ولا حجة لمثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على الكريهات، وحفة الجنة بالمكاره، وحفة النار بالشهوات، وأمثال ذلك من الأحلى. قال من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن الإنسان له أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها. لأن نقول يعني إذا استدل بعضهم بهذا نقول لا دليل على ما قلت. ليه؟ وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمن الشتاء ولا يجده ساخنا، فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع على العباد، وما عرض لنفسلم عليه أمرين إلا اختاره أيسرهما، فقدامك ماء ساخن وماء برد، فلما تشق على نفسك وتختار ليه؟ تختار الساخن وتقول تختار البارد وتقول أن المشقة على النفس أولى لأنها تقرب الله عز وجل أكثر، فهذا كأنه عمل بخلاف مراد الشارع، لأن الشارع لم يرضى بشرعية هذا، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال أيضا وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع على العباد. ولو سلمنا أن الحديث يقتضي إدخال الكراهية على النفس، حنقول أدلة رفع الحرج تعارضه، أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعية، أدلة رفع الحرج تعارضه وهي قطعية، وخبر الواحد ظني، خبر الواحد ظني، فلا تعرض بينهما للاتفاق على تقديم القطع، حتى لو قلنا ان استدلالك ده صحيح فده خبر خبر ظن، والاخبار القطعية الكثيرة على خلافه، فيقدم القطع على على الظن. والحمد لله ان هذا ايضا لا يصح بهذا المعنى، لان الحديث كلها بتقول ما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم امرين الا اختار ايسرهم. ومثل الحديث اللي استدلوا به ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، قول الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. طيب دول بيعملوا ظمأ ونصب ومخمصة، كلها أمور شقة على النفس، ليه؟ ليكتب لهم بها عمل صالح. فهؤلاء يدخلون المشقة على أنفسهم من باب كتابة ابتغاء للأجر، ابتغاء للأجر، كالحديث إسباغ الوضوء على على الكريهات، فيقال في الآية ما قيل في في الحديث. قال ومن ذلك أيضا يذكر سورة أخرى من هذه الصور أو من هذه الأمثلة التي يعني يخالف فيها المكلف مقصود الشارع. قال ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، يلبس الخشن من الثياب مع قدرته على لبس اللين من من السياق فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه، مش كده؟ هو ده أصبح مخالف عشان يشار إليه ويقال هذا الزاهد وهذا العابد، وفيه ما فيه من قصد الشهرة. قال: وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات ليس من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منها لعرض شرعي يشهد الدليل باعتباره. يعني أنت لو استدللت، يعني من يستدل بأحوال المتقدمين من السلف الصالح أنه امتنعوا عن أشياء ليس هذا من باب تحريم هذه الأشياء على إيه؟ على أنفسهم، لكن إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، فبيمتنع عن هذا الشيء. ليه؟ لأنه ذريعة إلى مكروه أو إلى محرم، يمتنع عن شيء ذريعة لأنه يقعه في مكروه أو يقعه في إيه؟ في محرم. يعني مثلا كالتوسع في الايه؟ في المأكل، هو يعلم مثلا في مثال ان دخله قليل، ان دخله ايه؟ محدود، فلو توسع في النفقة على عياله وعودهم على هذا فقد يجره هذا الى اخذ الايه؟ الرشوة، ويجره ذلك الى اكل الشبهة، ويجره ذلك الى اخذ الحرام في النهاية. اذا يعيشهم على القليل ولا يتوسع في هذا المتاع حتى لا يقع في المكروه أو المحرم. فيقول: كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول هذا ذريعة إلى ما يكره أو يمنع. عشان إيه؟ هو أصلا الوفاء بالوعد مستحب زي ما احنا عارفين على قول جمهور اهل العلم، الوفاء بالوعد المستحب وليس ايه، لكن ينبغي كما قال الامام احمد ان يفي، ينبغي ان ايه، ان يفي، ليس الواجب لكن ينبغي ان ايه، ان يفي. خلاص ده سبب له تعليق، ده ما يدخلش في اللي احنا بنتكلمه. تاني اللي هو حرم اللحم على نفسه تقربا الى الله تعالى، هذا لم يحرمه على نفسه لكن امتنع عنه ويعلم انه من الطيبات، لكن يعلم أنه إذا أكله انتشر وأدى به إلى الوقوع في المحرم. ماشي؟ فيحمل ما فعله السلف على هذه المعاني، لابد أن يكون له محمل ومقصد شرعي صحيح. خلاص؟ يبقى امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل بإيه؟ باعتباره، أو لأن في المتناول هذا شبهة تفطن إليها التارك ولم يتفطن إليها غيره. هذا الذي يعتبره غيره من الطيبات هو فيه شبهة، وغيره لم يتفطن لهذه الشبهة، هو تفطن ايه؟ فامتنع. فايه؟ فامتنع، فليس امتناع عن طيباته لكن هو امتناع للشبهة عنده. قال: وقضايا الاحوال لا تعارض الادلة بمجردها، مجرد انك شفت واحد يمتنع عن الايه؟ عن الطيبات تقول هذا امتنع وهو من القدوة ومن السلف وكذا كذا، فيجوز امتناع المحرمات. يقول: قضايا الاحوال لا تعارض الادلة بمجردها لاحتمالها في انفسه. هو سابه ليه؟ على ما معوش فلوس، هو سابه ليه؟ بيتعبه، هو سابه ليه؟ أسباب وأسباب. فلا تعارض هذه الأحوال بالأدلة. قال: وهذه ومن ذلك أيضا، بعدما ذكر إلى صرف الملبس على الخشن من غير ضرورة، هيدخل في هذا الباب من باب تحريم الطيبات أيضا. ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء. دائما يكره نفسه على الايه؟ على الاشياء، ولا يجعلها تفعل ما تحبه النفس دائما، مش احيانا. فقال: فهو من قبيل التشديد، الا ترى ان الشارع اباح اشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها، يعني ربنا سبحانه وتعالى اباح، فان كانت مخالفتها برا لشرع ولندب الناس إلى ترك، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع أو أباح لنا أشياء فيها قضاء نهمة الإيه؟ نهمة النفس. بل يقول: بل تأملوا ك كيف وضع للأطعمة على اختلاف لذاتها مختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقاع الموضوع سببا لاكتساب العيال وهو أشد تعبا على النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشروب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن نفس المتناول، قوابع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم عن سائر الناس في الأمور العظائم، وهي أيضا تقتضي لذات تستغر في جنبها لذات الدنيا. يعني هذا كله مما أباحه الله عز وجل ويعين الإنسان في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. فالاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها دائما على ما تكرهه، هذا مخالف ليه؟ لشرع الله عز وجل. قال: فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصل والطريق الأخص، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في فيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك الفضل. قال: فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء، فإن كان الأول أي من المعتبرين فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي كما تقدم، هذه حكاية أحوال لا تعرض بها ليه الأدلة، وإن كان الثاني فلا حجة فيه لأنه مما لا يعتبر إيه قوله، وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. إيه الخمسة دي اللي ذكرها؟ آخر حاجة قالها الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس، واللي قبلها الاقتصار في الملبس على الخشن غير ضرورة، واللي قبلها الاقتصار من المأكول على أخشنه وأضبعه، واللي قبلها أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة ويختار الايه الأصعب، مش كده؟ واللي قبلها هي محصلة الكلام الفقر اللي قبلها. نعم هذا مهم من الفصل اللي قبل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فصل، والفصل ده في الحقيقة بيتعلق بالبدع الإضافية التي تقترب من السنة. مش احنا قلنا البدع الإضافية منها ما يقترب من البدع الحقيقية، ده القسم اللي هو ذكره من البدع الإضافية ما يقترب من الايه من البدع الحقيقية، زي الرهبانية اللي أخذها وتحريم الطيبات من الايه من المطاعم والمشارب والمناكح، فهذه تقترب من البدع الايه الحقيقية. هنا من البدع، بدع القسم من البدع الإضافية ما يقترب من السنة، يعني يبعد عن البدع حتى يكاد يعد سنة محض. لذلك يقول: وقد يكون أصل العمل مشروعا ولكنه يصير جاريا مجرى البدعة من باب الذرائع، من باب الايه من باب أي هو في أصله سنة، هو في أصله ايه وفي أصله مشروع، لكن يخشى من فعله والاستمرار عليه أن يؤدي إلى بدع، أن يؤدي إلى إيه؟ إلى بدع. ولكن يقول: ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. هو الوجه اللي فرغ من ذكره هو القسم الأول من البدع البطية الذي يقترب من البدع إيه الحق، لكن ده على القسم الثاني. وبيانه يقول: أن العمل يكون مندوبا إليه، العمل مندوب إليه، مثلا فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول من الندبي، على وضعه الأول صيام قيام أي ذكر، يقوم على وضعه الأول من الندبي، فلو اقتصر العامل على هذا المقدار لم يكن به بأس، انت خذ ما أردت من الصلوات النافلة من الصيام من الأذكار واجعل ورد لنفسك تقوم به وتتعبد لله جل وعلا به فلا بأس في ذلك. قال: ويجري مجراه إذا دام عليه في خاصيته غير مظهر له دائما. أنت بتعمل هذا العمل والأصل في النوافل هو ليه التخفي وأنت مخفي لهذا الايه؟ مخفي لهذا. أنت حطيت لنفسك هتقول تسبيح كل يوم 1000 مرة، هتصوم قد كده، هتقوم قد كده، وهتستمر على كده، وبتخفي هذا العمل، فلا بأس بذلك. قال: ويجري مجراه هذا، بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن الرواتب والفرائض اللوازم. يعني إذا أظهره مرة من باب التأسي به، وأن الناس ها يعني من باب التعليم أو ما شابه ذلك، فلا بأس بذلك. قال: فهذا صحيح لا إشكال فيه، وأصله ندب رسوله صلى الله عليه وسلم لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت، وقوله صلوات الله وسلامه عليه: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوب. أفضل صلاة المرء في بيته إلا ليه؟ إلا المكتوب. فاقتصر في الإظهار على المكتوبات كما ترى، وإن كان ذلك في مسجده عليه السلام أو في المسجد الحرام أو في بيت المقدس، حتى قالوا: إن النافلة في البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة بما اقتضاه ظاهر الحديث. يعني النافلة في البيوت أفضل من النوافل في المساجد الايه؟ في المساجد الثلاثة. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار السنن كالعيدين والخسوف والاستسقاء وغير ذلك، فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاء. يبقى اللي شرع فيه الإظهار يظهر، وما شرع فيه الإخفاء يخفى، إلا لعارض، إلا ليه؟ لعارض عن غير قصد أو بقصد ليه؟ التعليم أو ما شابه ذلك. ثم قال: فإذا اجتمع في النافلة أن تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود، وأقيمت في الجماعة في المساجد التي تقام فيها الفرائض أو المواضع التي تقام فيها سنن الرواتب، فذلك ابتداع. أتكلم على إيه؟ هذا. قال إيه؟ فإذا اجتمع في النافلة، هي نافلة تلتزم التزام السنن الرواتب إما دائما وإما في أوقات محدودة على وجه محدود، يعني كل يوم 2، كل يوم 3، كل يوم 4، كل يوم 2 و5، تحددوا أوقات، وأقيمت في الجماعة في المسجد التي تقام فيه الايه؟ الفرائض أو المواضع التي تقام فيها السنن، زي مصلى العيد، مصلى، يعني إذا كان فيه أماكن تقام فيها السنن، فيقيم النوافل جماعة في هذه المواضع التي تقام فيها السنن الرواتب أو الفرائض، تشبيها لهذه النوافل بالرواتب أو بالإيه؟ أو بالفرائض. قال: فذلك ابتداع. وإيه الدليل على ذلك؟ والدليل عليه أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان فعل هذا المجموع هكذا مجموعا. هذه السنن أو هذه النوافل لم تفعل بهذه الكيفية ولا بهذه الصورة. وإن أتى مطلقا من غير تلك التقييدات، يعني قال تنفلوا وصلوا واذكروا دون أن يقيد بإيه؟ بهذه القيود التي قيدت من مكان أو زمان. قال: فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع. فالتقييد في المطلقات يبقى هو قيد المطلق بأيام معينة أو بأماكن محددة. فالتقييد في المطلقات التي لم يثبت بدليل الشرع تقييدها رأي في التشريع، هذا تقديم الرأي على ليه؟ على الشرع. فكيف إذا عارضه الدليل وهو الإخفاء، مش كده؟ وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلا. قال: ووجه دخول الابتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سنة، فالعمل بالنافلة التي ليست بسنة على طريق العمل بالسنة إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعا. ثم قال: ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيها ومن لا علم عنده أنها سنة. ما حدوكم تعملوا كده حيفكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي شرع لكم إيه كده، فيعتقد العوام فيها الناس. قال: وهذا فساد عظيم، لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة، كما لو اعتقد في الفرض أنه ليس بفرض. يعني أنت بدل، أنت اعتقدت ما ليس بسنة سنة، كما لو تعتقد ما ليس بفرض إيه فرض، نوع من تبديل الإيه الشريعة. أو بما ليس بفرض أنه فرض ثم عمل على وفق اعتقادي فإنه فاسد، فهب العمل في الأصل صحيحا فيخرجه عن باب اعتقاده إنه نفس وعن باب اعتقاده عن بابه فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية. قال: ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح في تركهم سنن قصدا، تركوا سننا قصدا حتى لا يعتقد أنها فروض، لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض كالأضحية وغيرها كما تقدم. ولأجله أيضا نهى أكثرهم عن اتباع الأثار. طيب، أصل هذا المعنى ما رواه البيهقي بسند صحيح عن أبي مش عندك الكتاب آخر عن أبي صريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. وفي البيهقي يعني كراهية أن يعتقد الناس أن هذا فرض وليس بسنة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن وذكره الألباني في إرواء الغليل وقال عنه صحيح. وفي البيهقي أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى أي الأضحية وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه علي حتم أو حتم علي. يبقى هو ترك هذا الأمر مع مقدرته على فعله خوفا من أن يعتقد الجيران أنه أنه حتم. وهذا أيضا أخرجه البيهقي في السنن وذكره الألباني في الإرواء وقال صحيح. فهذا فهم من الصحابة رضوان الله عليهم لأحكام الشريعة وأن كل عمل له حكمه الذي شرعه الله، النفل نفل والسنة الراتبة راتبة والفرض فرض، فلا تنقل شيئا من من منزلته إلى منزلة أخرى. فلو نقلت النفل وجعلته بمنزلة السنة الراتب كمن جعل الرواتب نوافل وكمن جعل الفروض نوافل. قال: فهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم لأحكام الشريعة وأن كل عمل له حكمه الذي شرعه الله، فانتقاله إلى حكم أعلى منه أو أدنى منه لا يكون إلا بأمر الشارع. وعلى هذا الاعتبار يعد هذا الانتقال غير المشروع من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة محض. عرفنا بواجه الشرح أن ده من البدع اللي هي قريبة من الايه لكن هي داخلة فين؟ في البدع الإضافية. والسبب في اعتبار هذا العمل وأمثاله من البدع الإضافية التي تكاد تعد سنة محضة وهو أن العامل له يخرج العمل عن بابه الذي وضعه الشرع فيه ويضع له خاصية ليست مشروعة له، وهذه زيادة على الشرع وتقييد بلا دليل حتى مع افتراض أن العمل في ذاته صحيحا، فإخراجه عن بابه اعتقادا وعملا من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن باب التزود على الشرع والتقديم بين يدي الله ورسوله. واضح؟ قال: وجميع هذا الذي ينهى عنه من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدع وله شواهد وأدلة من فعل السلف رضوان الله عليهم، فمن ذلك نهيهم عن اتباع الآثار كما أخرج ابن وضاح بسند عن المعرور بن سويد قال: خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى إذا أحدثوها بيعا قال: فمن عرضت له فيه صلاة فليصلي ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. يعني لا يعني لما تقول تخصصه هذه الأماكن بالإيه بالصلاة. قال أيضا: وخرج ابن وضاح أيضا بطريقين أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة كما ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنه. ومن هذا الباب أيضا كراهية سفيان الثوري ومالك تخصيص سورة الإخلاص بالقراءة دون غيرها في الصلاة، من يقرأ دائما بسورة الإخلاص فقط. ففي البدع لابن وضاح أن سفيان سئل عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه، دائما يقرأ إيه؟ يكثر من قراءة قل هو إيه؟ قل هو الله أحد. وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وفيه عن مالك أيضا أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة يكررها في ركعة فكره ذلك وقال ذلك من محدثات الأمور التي أحدثوها. ولا يعارض هذا اللي حجيله جاي اسكت جاي ولا يعارض هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم وقل هو الله أحد، دائما يختم بإيه بعد ما خلص قراءة يختم بإيه وقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ففي هذا الحديث دليل الجواز لا دليل المشروعية، هذا أولا أن هذا جائز غير مشروع، هذا من باب الجائز الغير مشروع. ليه غير مشروع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله، هذا أولا. ثم إن كلام سفيان ومالك منصب على من يقرأها ويخصها بالقراءة دون غيره، مش زي ايه مش زي ده بيقرأ صور وبعدين دايما بيختم ايه بيختم بها او يكررها في ركعة واحدة. وكل هذا وان كان اصله مشروعا بمثل حديث مسلم وغيره الا انه بهذا الالتزام والتخصيص والمداومة يصبح له حكما اخر ويصير ذريعة الى اتخاذ العمل غير المسنون وغير المشروع سنة مشروع. اللي هي قريبة من السنن المحض، فكانت تقول سنن ايه محض اذا كان مما يقتدى به والناس حتظن انها واجبة بهذا خلاص يأتي مرة ولا يفعل ويفعل غيره كما فعل الصديق رضي الله عنه. لسه الكلام علّه يفيد وهذه الأمثلة التي سبق ذكرها لا ما هي لو السرية انت بتعملها ومحدش شايف ولا تتبع هنرجع للكلام الأول ماشي. لا احنا بنتكلم على ما يكون في ايه في مجمع الناس وجهر والناس يظن العوام انه سنة، فلما انت تقعد تعمل كده دايما حيظن العام انها وهي ليست ايه وليست كده. قال وهذه الامثلة ما دي مش داخل معانا. قال وهذه الامثلة التي سبق ذكرها تعتبر بلا شك من الامور الجائزة او المندوب اليها، ولكنها تخرج من هذا الحيز باي نوع من التخصيص غير الشرعي الى ان تصبح بدعة او ذريعة الى البدعة. وسبب اعتبارها إضافية يعني بدعة إضافية أنها في أصلها لها دليل قائم على جوازها أو مشروعيتها وأنها مخالفة لأعمال مشروعة ولم تصبح وصفا ملازما له أو لها، وإنما صارت كالسبب الموضوع لاعتقاد البدعة أو للعمل بها على غير السنة لتصبح ذريعة إلى البدعة. يعني هي في ذاتها ليست بدعة لكن بالمداومة عليها فيظن العوام أنها سنة وليس كذلك. قال وهذا هو وجه تسميتها بدعة إضافية. ووجه تصنيفها ها في القسم الثاني من أقسام الإضافية بيد أنه لا بد من التنبيه على مسألة سد الذرائع هذه وأنها ليست على إطلاق فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدى إلى بدعة. هذا مدخل ها شيء واحد بقى يعني فعل أي عمل حتقول هذا يعد بدعة لأنه هذا وإن كان سنة أو هو سنة محضة لكنه ذريعة إلى الوقوع في بدعة وتغيير اعتقادات الناس أن هذا الأمر من نفل إلى أنه راتب أو أنه فيه أو أنه فرض. قال بيد أنه لابد من التنبيه على مسألة سد الذرائع وأنها ليست على إطلاقها، فيبدع بأي عمل يظن أو يتوهم أنه يؤدي إلى بدعة، أو يحكم على كل ذريعة إلى بدعة بأنها من قسم البدع الإضافية، وذلك للاعتبارات الآتية: أن سد الذرائع أو ترك سدها محل اجتهاد المجتهد، فقد يرى من لا يذهب إلى سد الذريعة في المسألة الفلانية أن العمل عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره، أو يرى أنها أصلا ليست بذريعة حتى يجب سدها، وقد يذهب من يراها ذريعة ويوجب سد الذرائع أن هذا العمل ممنوع وأن صاحبه ملوم على فعله. يعني فيها تختلف وجهات الايه وجهات النظر. وعلى هذا فلا بد من اعتبار الحكم على العمل بالبدعة أو عدمها من هذا أي من هذا الباب يعني الذي يسوغ فيه الاجتهاد، لا سيما في مسألة سد الذرائع هذه. ثانيا، يصح أن يكون العمل مشروعا أو جائزا من جهة نفسه ومنهيا عنه من جهة ما يؤدي إليه من مفاسد أو من جهة مآله، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مش كده؟ يعني هو سب الذين يدعون من دون الله هذا مباح، لكن الشارع نهى عنه. ليه؟ حتى لا يسبون الله جل وعلا عدوا بغير علم. أنت تسب آلهتهم فيسبون إيه؟ إله. ففعلك هذا يكون سببا في سب الإله، فلا تسب، مع أن هذا السب لهم مباح، لكن لا تفعله حتى لا يكون ذريعة في سب الإيه؟ سب الإله الحق سبحانه. قال: وهناك أحكام عديدة فقهية على العلماء فيها الأمر أو النهي بالتذرع، أي من باب سد الإيه؟ الذريعة. وعليه فإدخال ذريعة البدعة في حكم البدعة من السائغ المقبول شرعا. يقول لك هذا العمل وإن كان سنة لكن يخشى أنه يؤدي إلى بدعة، فنقفله من الأول. فعلى هذا يقول: من السائغ المقبول شرعا أنك تدخل ذلك في أحكام البدع، وإن كان الأمر المتذرع به مشروعا أو جائزا من جهة إيه؟ من جهتنا. عشان كده يقول: من البدع ما يقترب من السنن الإيه؟ المحضة. ثالثا، تختلف الذرائع في أحكامها باختلاف منازل المتذرع. وأصل هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه وأمه. طيب، إذا هذا من باب سد الذرائع. قال: فجعل سب الرجل لوالديه غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه. هذه ترجمة لقول عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك من أكبر الكبائر، مع أنه فعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، مع أنه لا يمكن أن يقصد الرجل والديه بالسب، ولكن سبه لوالديه الآخر صار ذريعة لسب والديه هو، فعد سابا لهم. وفي الحديث عدة فوائد، منها اعتبار سد الذرائع، ومنها أن حكم ذريعة الشيء يختلف باختلاف ما توصل إليه، وكذلك ذرائع البدع يكون حكمها بحسب ما توصل إليه، فإن كانت توصل إلى بدعة كبيرة فالوسيلة كذلك، وإن كانت توصل إلى بدعة صغيرة فالوسيلة كذلك. وعليه فلا يعتبر كل ما جاء من باب سد الذرائع في مسألة البدع أو في مسألة البدعة من البدعة الإضافية التي تقترب من السنة المحضة، بل نعم لا أنا بنتكلم أن هذا العمل في بدايته هو سنة محضة، لكن قد يوصلك في النهاية إلى بدعة كبيرة أو إلى بدعة صغيرة. ماشي كده؟ بدعة كبيرة، مش البدعة تختلف في مراتبها؟ خلاص؟ يعني الأسامي البدعة واحدة؟ خلاص؟ يعني بدعة اسمها وذنبها ووزرها أعظم من بدعة أخرى، هذا يقصد بدعة صغيرة وبدعة إيه؟ وبدعة كبيرة. قال: فلا يعتبر كل ما جاء في باب سد الذرائع في مسألة البدع من البدع الإضافية، التي تقترب من السنة المحضة، بل تكون إضافية مقتربة من الحقيقية، وقد تكون حقيقية بحتة، وإنما جاء ما ذكر سلفا عند القسم الثاني من الإضافية من باب الإيه؟ من باب التمثيل. كبداية اللي هو هنا ذكره الإيه؟ الشاطبي رحمه الله تعالى، قال في النهاية: فهذه أمور جائزة أو مندوب إليها، ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة، اللي هو من باب السد الذرائع، لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مضربين لها، وهذا شأن السنة، وإذا جرت مجرى السنن صارت من البدع بلا إيه؟ بلا شك. نقف عند هذا الحد، سنقيل كيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية، نقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.